السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة رحمه الله في كتاب الإيمان: حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي قال: قال علي رضي الله عنه: الإيمان يبدأ لمضة بيضاء في القلب، كلما ازداد الإيمان ازدادت بياضا حتى يبيض القلب كله، وإن النفاق يبدأ لمضة سوداء في القلب، فكلما ازداد النفاق ازدادت حتى يسود القلب كله. والذي نفسي بيده، لو شققتم عن قلب مؤمن لوجدتموه أبيض القلب، ولو شققتم عن قلب منافق وجدتموه أسود القلب. قال رحمه الله: حدثنا وكيع قال أخبرنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله رضي الله عنه: إن الرجل ليذنب الذنب فينكت في قلبه نكتة سوداء، ثم يذنب الذنب فتنكت أخرى، حتى يصير لون قلبه لون الشاة الربداء. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد أخرج المؤلف رحمه الله تعالى هنا معنا حديث علي رضي الله عنه، وهو في قوله رضي الله عنه: الإيمان يبدأ لمضة بيضاء، الإيمان يبدأ لمضة بيضاء في القلب، كلما ازداد الإيمان ازدادت بياضا حتى يبيض القلب كله، وإن النفاق يبدأ لمضة سوداء في القلب، فكلما ازداد النفاق ازدادت حتى يسود القلب كله. والذي نفسي بيده، لو شققتم عن قلب مؤمن وجدتموه أبيض القلب، ولو شققتم عن قلب منافق وجدتموه أسود القلب. هذا الأثر أخرجه المؤلف رحمه الله تعالى هنا، كما أخرجه في مصنفه، وكذلك أخرجه الخلال في السنة، وابن بطة في الإبانة، والبيهقي رحمة الله عليهم، البيهقي أخرجه في الشعب. وهذا الحديث كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الحاشية أن في سنده انقطاع، فهو فيه ضعف، لكن تشهد له الآثار الأخرى والأحاديث التي جاءت في السنة، كما هو معنا هنا في الحديث الذي يليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: إن الرجل ليذنب الذنب فينكت في قلبه نكتة سوداء، ثم يذنب الذنب فتنكت أخرى، حتى يصير لون قلبه لون الشاة الربداء. المؤلف رحمه الله تعالى أورد أثر ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أثر صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه. أورد هذا الأثر والذي قبله من حديث علي رضي الله عنه ليبين مسألة هامة من مسائل الإيمان، وهي زيادة الإيمان ونقصانه. فالإيمان يبدأ في قلب المسلم، كما جاء هنا في حديث علي، يبدأ في قلب المسلم بنكتة ونقطة بيضاء، وكما قال لمضة، واللمضة هي النقطة اليسيرة. فيبدأ الإيمان بنقطة بيضاء يسيرة، ثم كلما ازداد المسلم من الأعمال والطاعات والصالحات، كلما زادت هذه النقطة حتى يصير القلب أبيضا، وهذا دليل على سلامته وصلاحه. وأما النفاق والمعاصي فإنها تؤثر في القلب كذلك، وتنقط فيه نقطة سوداء، وكلما زاد من الأمور التي تجلب له النفاق والعصيان كلما ازداد سوءا، حتى يسود القلب ويصير لون قلبه لون الشاة الربداء، كما جاء في أثر ابن مسعود. قال مالك بن دينار: الإيمان يبدو في القلب ضعيفا ضئيلا كالبقلة، فإن صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة، وأماط عنه الدغل وما يضعفه ويوهنه، أوشك أن ينمو، أو يزداد ويصير له أصل وفروع وثمرة وظل إلى ما لا يتناهى حتى يصير أمثال الجبال. وإن صاحبه أهمله ولم يتعاهده، جاءه عنز فنتفتها أو صبي فذهب بها وأكثر عليها الدغل فأضعفها أو أهلكها أو أيبسها، كذلك الإيمان. وهذا منه معاشر الفضلاء فيه بيان لمسألة عظيمة، وهي أن هذا الإيمان لا بد للمسلم أن يتعاهده فيلاحظ قلبه ويراقبه، فإن هذه النقطة البيضاء إن استمر على الصالحات والأعمال والطاعات ازدادت بياضا، كما قال حتى يصير القلب أبيضا. وإن أهملها وتركها وخالط المعاصي والذنوب واقتحمها فإنها تنكت فيه نكتة سوداء حتى يسود القلب والعياذ بالله. قال خيثمة بن عبد الرحمن: الإيمان يسمن في الخصب ويهزل في الجدب، فخصبه العمل الصالح وجدبه الذنوب والمعاصي. وقيل لبعض السلف: يزداد الإيمان وينقص؟ قال: نعم، يزداد حتى يصير أمثال الجبال وينقص حتى يصير أمثال الهباء. وفي الحديث الصحيح الذي جاء من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: حتى يقال للرجل ما أجلده وما أظرفه وما أعقله وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فهذه الأحاديث والآثار تدل دلالة ظاهرة على أن إيمان المسلم يزداد وينقص، وأن الذنوب تنقص الإيمان شيئا فشيئا حتى يطبع على قلب صاحبها ويختم عليه من كثرة الذنوب والمعاصي. جاء في قول الله سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل منها قلبه، فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وكما جاء هنا معنا في الأثر الثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه: إن الرجل ليذنب الذنب فينكت في قلبه نكتة سوداء، الحديث. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. والغين حجاب رقيق، أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يستغفر الله استغفارا يزيل الغين عن القلب فلا يصير نكتة سوداء. وقد جاء في تفاسير السلف رضوان الله عليهم لهذه الآية، أعني قوله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، جاء عنهم عن جمع من السلف أنها الذنوب والمعاصي إذا تكاثرت على العبد وإذا أحاطت بقلبه. قال حذيفة رضي الله عنه: القلب هكذا مثل الكف، فيذنب الذنب فينقبض منه، ثم يذنب الذنب فينقبض منه حتى يختم عليه، فيسمع الخير فلا يجد له مساغا، فإذا سمع خيرا دخل في أذنيه حتى يأتي القلب فلا يجد فيه مدخلا. فذلك قوله: بل ران على قلوبهم. وقال مجاهد رحمه الله تعالى في هذه الآية قال: ثبتت على قلوبهم الخطايا حتى غمرتها. وقال إبراهيم التيمي: إذا عمل الرجل الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، ثم يعمل الذنب بعد ذلك فينكت في قلبه نكتة سوداء، ثم كذلك حتى يسود عليه. وقال محمد بن واسع: الذنب على الذنب يميت القلب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين، كما قال بعض السلف في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال: هو الذنب بعد الذنب، وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية، فإذا زادت غلب الصدأ حتى يصير رانا، ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا وختما، فيصير القلب في غشاوة وغلاف. فإذا حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس، فصار أعلاه أسفله، فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد. انتهى كلامه رحمه الله. ويؤيد هذا المعنى ما ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال النووي رحمه الله تعالى: فشبه عرض الفتن على القلوب واحدة بعد أخرى بعرض قضبان الحصير على صانعها واحدا بعد واحد. ثم قال في قوله: فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، قال: أي دخلت فيه دخولا تاما، وخالطته مخالطة لا انفكاك لها، أي أنه قد رضي بها واطمأن إليها. وقال صلى الله عليه وسلم: حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. نقل القاضي عياض، نقل الحافظ ابن حجر عن القاضي عياض أي قال: ليس تشبيهه بالصفا بيانا لبياضه، لكن صفة أخرى لشدته على عقد الإيمان وسلامته من الخلل، وأن الفتن لم تلصق به، لم تلصق بهذا القلب، ولم تؤثر فيه كالصفا، وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء. وأما القلب الآخر فأسود مربادا، وهو لون بين السواد والغبرة، يعني كأنما اختلط السواد بكدرة، كالكوز مجخيا، وهو وصف آخر من أوصافه بأنه قلب ونكس حتى لا يعلق به خير ولا حكمة. ومثله بالكوز المجخي، وبينه بقوله: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، أي لا يعي خيرا، كالكوز المنحرف الذي لا يثبت الماء فيه. فالرجل معاشر الفضلاء إذا اتبع هواه وارتكب المعاصي دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة، وإذا صار كذلك افتتن وزال عنه نور الإسلام، والقلب مثل الكوز، فإذا انكب انصب ما فيه ولم يدخله شيء بعد ذلك. وقد شرح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الحديث شرحا بديعا في كتابه الماتع إغاثة اللهفان، وكان مما ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه هنا عرض الفتن على القلوب شيئا فشيئا، كعرض عيدان الحصير شيئا فشيئا، وقسم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين. فأما القلب الأول فقلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها كما يشرب الإسفنج الماء، فتنكت فيه نكتة سوداء، فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود وينتكس. فإذا سود وانتكس عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطران متراميان به إلى الهلاك. أحدهما اشتباه المعروف عليه بالمنكر، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، بل ربما استحكم عليه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرا والمنكر معروفا. وأما الثاني فتحكيمه لهواه على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وانقياده للهوى واتباعه له، فهذا هو القلب الأول. وأما القلب الثاني فهو قلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان وأزهر فيه مصباحه، فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وردها، فازداد نوره وإشراقه وقوته. والفتن التي تعرض على القلب هي أسباب مرضها، وهي والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها، وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات، فتن الغي والضلال، فتن المعاصي والبدع، فتن الظلم والجهل. فالأولى توجب فساد القصد والإرادة، والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد. روى ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى عن ميمون بن أبي شبيب قال: قيل لحذيفة رضي الله عنه: أكفرت بنو إسرائيل في يوم واحد؟ قال: لا، ولكن كانت تعرض عليهم الفتنة فيأبونها، فيكرهون عليها، ثم تعرض عليهم فيأبونها، حتى ضربوا عليها بالسياط والسيوف، حتى خاضوا خاضة الماء، حتى لم يعرفوا معروفا ولم ينكروا منكرا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أخاف عليكم فتنا كأنها الليل، يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه. رواه نعيم بن حماد في الفتن. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. وأخرج الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي عن حذيفة رضي الله عنه قال: إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن كان رأى حلالا كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة، وإن كان يرى حراما كان يراه حلالا فقد أصابته الفتنة. وروى نعيم بن حماد في الفتن عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أنه قال: أبشروا بدنيا عريضة تأكل إيمانكم، فمن كان منكم يومئذ على يقين من ربه أتته فتنة بيضاء مسفرة، ومن كان منكم على شك من ربه أتته فتنة سوداء مظلمة، ثم لم يبال الله في أي الأودية هلك. فما يلقيه الشيطان معاشر الفضلاء، ما يلقيه الشيطان في الأسماع من الألفاظ وفي القلوب من الشبه والشكوك، فتنة لصاحب القلب الميت وصاحب القلب المريض. أما صاحب القلب السليم فيزداد قوة، لأنه يرد ذلك ويكرهه ويبغضه، ويعلم أن الحق في خلافه، فيذعن للحق ويطمئن وينقاد، ويعلم بطلان ما ألقاه الشيطان، فيزداد إيمانا بالحق ومحبة له، وكفرا بالباطل وكراهة له، فلا يزال القلب المفتون في مرية من إلقاء الشيطان. وأما القلب الصحيح السليم فلا يضره ما يلقيه الشيطان أبدا، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وهذا القلب معاشر الإخوة والأخوات هو الذي ينجو به صاحبه يوم القيامة ويسلم، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهو الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره. وهو القلب الذي يخاطب صاحبه في كل قول وفعل يفعله: هل فعلت هذا الفعل لمولاك أم فعلته لحظك وهواك؟ وهل كان ذلك العمل مما شرعه لك ربك على لسان نبيك صلى الله عليه وسلم، أم كان عملا لم يشرعه ولم يرضه؟ فطريق الخلاص من السؤال الأول بتجريد الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وطريق التخلص من السؤال الثاني بتحقيق المتابعة. وسلامة القلب من إرادة تعارض الإخلاص وهوى يعارض الاتباع، فهذا حقيقة سلامة القلب الذي ضمنت له النجاة والسعادة. وأما القلب الميت فهو ضد هذا، ولا حياة به، فهو لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه، بل هو واقف مع شهواته ولذاته، ولو كان فيها سخط ربه وغضبه. فهو لا يبالي إذا فاز بشهوته وحظه، رضي ربه أم سخط، فهو متعبد لغير الله. وأما القلب الثالث فقلب له حياة وبه علة، فله مادتان تمده هذه مرة وهذه أخرى، وهو لما غلب عليه منهما، ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلها ما هو مادة هلاكه وعطبه، وهو ممتحن بين داعيين، داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة، وداع يدعوه إلى العاجلة، وهو إنما يجيب أقربهما منه بابا وأدناهما إليه جوارا. فالقلب الأول حي مخ لين واع، والثاني يابس ميت، والثالث مريض، فإما إلى السلامة أدنى وإما إلى العطب أدنى. وقد قسم الصحابة رضي الله عنهم القلوب إلى أربعة، كما صح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه إذ قال: القلوب أربعة، قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس فذلك قلب المنافق، عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. فقوله قلب أجرد أي متجرد مما سوى الله ورسوله، فقد تجرد وسلم مما سوى الحق، وفيه سراج يزهر وهو مصباح الإيمان، فأشار بتجرده إلى سلامته من شبهات الباطل وشهوات الغي، وبحصول السراج فيه إلى إشراقه واستنارته بنور العلم والإيمان. وأشار بالقلب الأغلف إلى قلب الكافر، لأنه داخل في غلافه وغشائه، فلا يصل إليه نور العلم والإيمان، كما قال تعالى حاكيا عن اليهود: وقالوا قلوبنا غلف. وهذه الغشاوة هي الأكنة التي ضربها الله على قلوبهم عقوبة لهذا القلب على رد الحق والتكبر عن قبوله. وأشار بالقلب المنكوس وهو المكبوب إلى قلب المنافق، كما قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أي نكسهم وردهم في الباطل الذي كانوا فيه بسبب كسبهم وأعمالهم الباطلة. وهذا شر القلوب وأخبثها، فإنه يعتقد الباطل حقا ويوالي أصحابه، والحق باطلا ويعادي أهله، فالله المستعان. وأشار بالقلب الذي له مادتان إلى القلب الذي لم يتمكن فيه الإيمان ولم يزهر فيه سراجه، حيث لم يتجرد للحق المحض الذي بعث الله به رسوله، بل فيه مادة منه ومادة من خلافه. فتارة يكون للكفر أقرب منه للإيمان، وتارة يكون للإيمان أقرب منه للكفر، والحكم للغالب وإليه يرجع. وانظر لمزيد من الفائدة كتاب إغاثة اللهفاني للإمام ابن القيم. لذلك كله معاشر الفضلاء، عظمت عناية الصحابة رضوان الله عليهم بقلوبهم وتعاهدهم لها. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينقص. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزداد إيمانا، أي يذكرون الله عز وجل. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وهذا منهم رضي الله عنهم خوفا وهربا من الذنوب والمعاصي التي تؤثر على قلوبهم وإيمانهم، كما قال أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. أخرجه البخاري. لذلك كله خافوا من الذنوب واجتنبوها حتى لا تؤثر على إيمانهم ولا تنقصه، ولئلا يكونوا ممن استهانوا بالمعاصي وخاضوا فيها فختم على قلوبهم. قال مجاهد رحمه الله: نبئت أن الذنوب على القلب تحف به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه، فالتقاؤها عليه الطبع والطبع الختم. وقال ابن جرير رحمه الله: فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع، فلا يكون للإيمان إليها مسلك ولا للكفر عنها مخلص، فذلك هو الختم والطبع الذي ذكر في قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها. فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فض خاتمه وحله رباطه عنها. ومع ذا انتهى كلامه رحمه الله. ومع ذلك فينبغي للعبد أن يعلم أنه لا يمتنع مع الطبع والختم والقفل حصول الإيمان بأن يفك الذي ختم على القلب وطبع عليه وضرب عليه القفل، يفك عنه ذلك الختم والقفل والطبع، ويهديه بعد ضلاله، ويعلمه بعد جهله، ويرشده بعد غيه، ويفتح قفل قلبه بمفاتيح توفيقه التي هي بيده، حتى لو كتب على جبينه كما يقول ابن القيم رحمه الله، حتى لو كتب على جبينه الشقاوة والكفر، فلم يمتنع أن يمحوها ويكتب عليها السعادة والإيمان. وقد قرأ قارئ عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وعنده شاب فقال: اللهم عليها أقفالها ومفاتيحها بيدك، لا يفتحها سواك. فعرفها له عمر وزادته عنده خيرا. وكان عمر رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. فالرب تعالى معاشر الفضلاء، فالرب تعالى فعال لما يريد، لا حجر عليه. والمقصود كما يقول ابن القيم رحمه الله أنه مع الطبع والختم والقفل لو تعرض العبد لفك ذلك الختم وفتح ذلك القفل لفتحه من بيده مفاتيح كل شيء، وأسباب الفتح مقدورة للعبد غير ممتنعة عليه، وإن كان فك الختم وفتح القفل غير مقدور له، كما أن شرب الدواء مقدور له، وزوال العلة وحصول العافية غير مقدور. فإذا استحكم به المرض وصار صفة لازمة له، لم يكن له عذر في تعاطي ما إليه من أسباب الشفاء وإن كان غير مقدور له. ولكن لما ألف العلة وساكنها ولم يحب زوالها ولا آثر ضدها عليها ولا آثر ضدها عليها مع معرفته بما بينها وبين ضدها من التفاوت، فقد سد على نفسه باب الشفاء بالكلية. فإذا عرف الهدى فلم يحبه ولم يرضى به وآثر عليه الضلال مع تكرر تعريفه منفعة هذا وخيره ومضرة هذا وشره، فقد سد على نفسه باب الهدى بالكلية. فلو أنه في هذه الحال تعرض وافتقر إلى من بيده هداه، تعرض إلى ربه ومولاه، وعلم أنه ليس إليه هدى نفسه، وأنه إن لم يهده الله فهو ضال، وسأل الله أن يقبل بقلبه وأن يقيه شر نفسه، لوفقه ربه سبحانه وتعالى وهداه. بل لو علم الله منه كراهية لما هو عليه من الضلال وأنه مرض قاتل وإن لم يشفه منه أهلكه، لكانت كراهته وبغضه إياه مع كونه مبتلا به من أسباب الشفاء والهداية. ولكن من أعظم أسباب الشقاء والضلال محبته له ورضاه به وكراهته للهدى والحق. فلو أن المطبوع على قلبه كره ذلك ورغب إلى الله في فك ذلك عنه وفعل مقدوره لكان هداه أقرب شيء إليه. ولكن إذا استحكم الطبع والختم حال بينه وبين كراهة ذلك وسؤال الرب فكه وفتح قلبه. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالهداية والرشاد. لذلك كله لا بد من التفكر والاعتبار بحالك يا عبد الله. قال بعض الحكماء: من نظر إلى الدنيا بغير العبرة انطمس من بصر قلبه بقدر تلك الغفلة. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة فيقف على بابها فينادي بصوت حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: كل شيء هالك إلا وجهه. وروى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور بإسناده عن محمد بن قدامة قال: كان الربيع بن خثيم إذا وجد من قلبه قسوة يأتي منزل صديق له قد مات في الليل فينادي: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، ثم يقول: ليت شعري ما فعلت وما فعل بك، ثم يبكي حتى تسيل دموعه فيعرف ذاك فيه إلى مثلها. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالة نفيسة له في ذم قسوة القلب، حاكيا رحمه الله تعالى ما يتعلق بالزهد في هذه الدنيا وعدم الانغماس فيها والبعد عن زخارفها وزينتها. قال رحمه الله: أفي دار الخراب تظل تبني وتعمر ما لعمران خلقت، وما تركت لك الأيام عذرا، لقد وعظتك لكن ما اتعظت، تنادي للرحيل بكل حين وتعلن إنما المقصود أنت، وتسمعك النداء وأنت لاه عن الداعي كأنك ما سمعت، وتعلم أنه سفر بعيد وعن إعداد زاد قد غفلت، تنام وطالب الأيام ساعة وراءك لا ينام فكيف نمت، معائب هذه الدنيا كثير وأنت على محبتها طبعت، يضيع العمر في لعب ولهو ولو أعطيت عقلا ما لعبت، فما بعد الممات سوى جحيم لعاص أو نعيم إن أطعت، أيا غصن الشباب تميل زهوى كأنك قد مضى زمن وشبت، ولا تمهل فإن الوقت سيف فإن لم تغتنمه فقد أضعت، هي الدنيا إذا سرتك يوما تسوءك ضعف ما فيها سررت، تغرك كالسراب فأنت تسري إليه وليس تشعر إن غررت، وتغرك كالسراب فأنت تسري إليه وليس تشعر إن غررت، وأشهد كم أبادت من حبيب كأنك آمن مما شهدت، وتدفنهم وترجع ذا سرور بما قد نلت من إرث وحرثا، وتنساهم وأنت غدا ستفنى كأنك ما خلقت ولا وجدت، تحدث عنهم وتقول كانوا، نعم كانوا كما والله كنت، حديثك هم وأنت غدا حديث لغيرهم فأحسن ما استطعت، يعود المرء بعد الموت ذكرى فكن حسن الحديث إذا ذكرت، سل الأيام عن عم وخال وما لك والسؤال وقد علمت، ألست ترى ديارهم خلاء فقد أنكرت منها ما عرفت. معاشر الفضلاء، هذه الأمور وهذه الدنيا قد تغرك وقد تزين لك هذه الدنيا وقد تتزين لك هذه الدنيا بزخارفها وزينتها وتبدي لك حسنها، لكن العاقل ينظر ويتفكر ويعتبر بحاله ومآله وينظر إلى ما أعده الله سبحانه وتعالى له في جنات النعيم فيصبر ويحتسب الأجر ويقبل على ربه سبحانه وتعالى، كما كان هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم وكما كان هدي سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والرشاد والتوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين.